أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 41 من مدارسة كتاب الداء والدواء، ونحن ما زلنا في طلب هذا الكتاب في باب عقوبات المعاصي والذنوب. وذكرنا فيما سبق نحو من 42 عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تبارك وتعالى: واتقون يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ننظر في ذكر كلمة الألباب في القرآن نجد إن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في 16 موضعا، يعني قوله تبارك وتعالى في أول ورود لهذه الكلمة في القرآن كان في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبالتالي نجد إنه ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن هؤلاء أصحاب العقول وأصحاب القرارات الراشدة في غير ما موضع، ودوما تحدث عن أن أهل الإيمان هم أصحاب هذه العقول. لأنه ببساطة جدا، إنسان مهما بلغ شأنه وتفوقه الدنيوي، إذا كان لا يخطط ولا يأتي على باله أمر مصيره، فأي عاقل هذا؟ يبقى دايما ناخد بالنا من حاجة في غاية الأهمية. احنا دايما نقول ايه يا جماعة؟ هما طريقين، اما الهوى واما الهدى. طيب، علشان ندخل الجنة ربنا جعل لذلك عنوان أساس، ألا وهو: ونهى النفس عن الهوى. إن الواحد بيعرف إنه يجاهد هواه، شهواته، نزواته. طب يعرف يعمل الكلام ده إزاي؟ قالوا: مجاهدة الهوى بأحد أمرين ملهمش تالت، إما الديانة وإما العقل. فيا إما دينه هو اللي بيردعه وبيحجم شهواته لأنه يخاف الله تبارك وتعالى، يا إما إنسان عاقل بيحسبها صح، وأنا ليه أذل نفسي لشهوة فانية، وأنا ليه أوصل نفسي للهوان وربنا أكرمني ولقد كرمنا بني آدم ليه، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلو إنه إنسان ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بهذا العقل الرشيد، فلا شك إنه هذا الأكثر فوزا ونعيما. وبالتالي المعصية بتعمل إيه؟ بتحجب هذا العقل، بتخلي سلطان الهوى يطغى على الإنسان فيبقى متبع لهواه ونقع في مصيبة عبودية الهوى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فعشان كده لو تتبعنا أحوال المسرفين على أنفسهم هتلاقي دايما إنه دي مشكلته. مشكلته إنه للأسف الشديد شهواته ونزواته تطغى على عقله. ممكن تلاقيه علشان هواه يضحي بكل اللي هو كان قاعد عمره يبنيه. وكم رأينا من ناس يخربون بيوتهم بأيديهم، فيبقى عادي جدا بقى يقولك أنا عايز أعيش وأنا محتاج إن أنا أحقق رغباتي. وبالذات بقى في مراحل عمرية يعرفها الناس ويعرفها المتخصصون، يجي يقولك فلان عنده أزمة منتصف العمر. إيه أزمة منتصف العمر دي بقى؟ يجي كده في الأربعينيات وفي الخمسينيات ساعات، يبتدي بقى راجل أو امرأة: لا أنا ما عشتش، لا أنا عندي إحساس إن أنا نقص شديد في حياتي، أنا عايز أعمل حاجات كتير. يبتدي بقى ياخد قرارات غير سليمة تماما، ونبتدي بقى نقول مراهقة الأربعينيات، على إن ربنا يقول إن ده سن الرشاد: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. المفروض بقى خلاص إنه بدأ يخطط لحياته صح، بدأ يعرف إنه الآن بطبيعة الحال محتاج يركز أكتر في طريق أخرته. لكن لما يبقى سلطان الهوى طاغي ولا كأن شيء، أنا لسه بعافيتي، أنا لسه شباب، أنا لسه محتاج إيه يعني، أيوة ممكن أتجوز تاني وتالت وعيش حياتي، وهي تبتدي تقولك أنا طول عمري كنت ساكتة وكنت قاعدة صبرة علشان خاطر الولاد، والولاد كبروا دلوقتي أنا مش طايقة العيشة مع البني آدم اللي أنا متجوزاه ده وعايزة أتطلق منه وخلاص. إيه ده بقى يا جماعة؟ المفروض إنه إن إحنا دلوقتي نكون أكثر رشادا. لكن للأسف الشديد لما الإنسان بيبقى مش مصحصح لنفسه ومش واخد باله من هذه الأمور، يبص يلاقي هواه طغى على عقله. لذلك يقول الإمام ابن القيم: وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا سبحانه وتعالى البصير الخبير العليم الشهيد الرقيب. المفترض الإنسان لو استحضر هذه الأسماء في حياته يبقى طول الوقت مصحصح لنفسه، لأنه ربنا بصير سبحانه وبحمده يراه على هذا الحال وهو مسرف على نفسه وهو غافل وهو شارد. ربنا خبير يعلم السر وأخفى، يعلم ما في باطنه، يعلم خواطر السوء اللي بتيجي في باله، يعلم هو الشيطان بيوسوس ليه ايه. وربنا سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. لما يكون الإنسان يعلم أنه مراقب من الرقيب، ده مجرد استحضار الإنسان إنه مثلا في جهة ما تراقبه، لو تقال له خد بالك ده انت متراقب، ويحس ان هو في كاميرا مراقبة متسلطة عليه ما يعرفش يعيش. طب كيف والله الرقيب سبحانه وبحمده؟ لما الانسان يعلم ان الله شهيد، وبالتالي حينما يقف بين يديه ويقول عملت كذا يوم كذا، كيف الفرار؟ هأفر من هذا إلى أي حال إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى شهيد على ما جنت يدي. فلو إنه الإنسان يستحضر مقام المراقبة فإن الله يراك، يعني مقام عظيم يبلغ الإنسان أعلى المنازل، لأنه درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. فكيف يعلم إنسان أن الله يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه؟ يعني هو مين اللي أسدى علينا النعم ظاهرة وباطنة؟ مين اللي أسبغ هذه النعم سوى المنان سبحانه وبحمده؟ ثم أستخدم هذه النعم فيما يسخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه. ابن القيم صاحب قلم سيال، تلاقيه لما بيتكلم كده بيتكلم بإحساس، ولا انتم مش معايا؟ وهو بيتكلم عن مشاهدة، عن معاينة، حاسس بالمعاني، وهو بيقول لنا كل كلمة من الكلمات دي. أيوة، اللي يقع في العصيان يبقى للأسف الشديد في عقوبات ما أمرها، يبقى في الخذلان، مبعد عن قرب الله، لأنه هو في متعة في الدنيا دي أعظم من متعة القرب من القريب سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، اللهم لا تحرمنا لذة القرب منك يا قريب. فلما يجد العبد أعرض فأعرض الله عنه، ونقعد بقى نقول أنا حاسس باكتئاب، أنا مش طايق نفسي، أنا مش عارف مالي، لكن أنا بتمنى إن أنا أخلص من الدنيا دي وما فيها، أنا بسأل ربنا سبحانه وتعالى أشياء، لكن للأسف الشديد اللي بطلبه ما بيجيليش، والناس هي اللي حواليا منعمين وأنا اللي واقع، هو أنا وحش قوي كده؟ طب خلاص أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي، يا رب أموت بقى وأخلص. تلاقيه بقى قاعد في الاضطرابات النفسية دي، وبقت تقريبا شكوى الغالبية منا إنه أنا عندي اضطرابات نفسية، أنا عندي مشاكل، أنا زهقان، أنا ملان، أنا مش طايق، أنا عايز أروح عند دكاترة نفسيين علشان خاطر مش عارف أعمل إيه في نفسي، واروح واخد أدوية والأدوية مش نافعة معايا، وألف لفتي واروح أسأل مشايخ واروح هنا وهنا، وفي صراع داخلي جوايا مش عارف أعمل فيه إيه، وهو في الواقع عقوبة، عقوبة لمن أعرض فأعرض الله عنه، لأنه قالوا كده كل من أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أقبل الله عليك استنارت الحياة، لأن ربنا نور السماوات والأرض، فكل اللي يقرب قلبه ينور وحياته تنور وقلبه ينور فيرزق البصر والبصيرة، فتلاقي حياته غير، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إنما كل من أعرض الله عنه أظلم، فيبقى في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فيسقط من عين الله، ويحرم الراحة، ويحرم إنه يشعر بشعور الرضا، ولا يجد قرة العين، ولا يجد السكن. دايما سبحان الله النهاردة بقى مع شكوانا من الاضطرابات، دايما أقول يا جماعة الكلمة المفتاحية لعلاج مشاكل البشرية كلمة اسمها السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهي دي بقى راحة البال وقرة العين والفوز بجواره، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين. بيقول انه لولا ان ربنا جعل لي عقل يعرف يميز بيه كان يبقى مسلوب العقل، وبالتالي يبقى مجنون، والمجنون غير مكلف. لكن عنده عقل وعنده قرار وعنده إرادة، لكن للأسف الشديد عقل مطموس، عقل مش موجود كأنه كذلك، لأنه هواه طاغي عليه، لأنه وجدانياته بقت فوق عقله. ومن هنا على طول تعرفوا إن القرارات هتبقى قرارات غير صائبة. دايما في علاقة ما بين الوجدان والعقل. احنا بني أدمين، الإنسان مننا جسد وروح وعقل ووجدان. يوم ما يبقى الوجدان والعواطف والمشاعر والأحاسيس فوق العقل، دايما يبقى القرار يضل، والقرار ما يبقاش القرار الصائب. لكن طول ما العقل بيهيمن على العاطفة يبقى هذا هو اللي القرآن قال عليه من أولي الألباب، ده العاقل الرشيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ذلك، العزيمة على الرشد، كان يقول اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. آدي ملخص الموضوع، عايزين نتواصل بالدعوة دي يا جماعة. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، لأن شر نفسي في اتباع هوى نفسي، وفي نفس الوقت أني ألهم رشدي يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يطمس عقلي، ومن هنا يكون صاحب القرارات الراشدة. بل قد تكون المجانين أحسن حالا من هذا العاصي وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه، لأنه على الأقل المجنون في الآخر غير مكلف، وبالتالي عاقبته ستكون أفضل من هذا الذي لم ينتفع بعقله. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. بيقول والله حتى في أمور الدنيا، حتى في العقل الإنسان المفترض بيتخذ به قراراته الدنيوية والمعيشية، ولولا إن الكل مشترك في هذا النقصان، لأن الأصل في الإنسان العيب والنقصان، لتبدى للأهل الطاعة نقصان عقل أهل المعاصي. لكن للأسف الشديد هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، والجنون فنون كما يقولون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رمضاء من النعيم كله في رضاه، إنما هو في رمضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. يعني تلاقي الأمور على عكس ما يتخيل الناس. عشان كده تلاقي اللي بيقولك إن المحبين لله تبارك وتعالى يستعذبون العذاب في رضا ربهم جل وعلا. أيوة، المعنى ده يتحقق به أهل الإيمان. إنه إيه؟ إنه لما يكون الإنسان بلغ منزلة الرضا فهو يحتسب عند الله تبارك وتعالى ما يشعر به من ألم، ويجد عاقبة ذلك مهونة لأي ألم يشعر به. مش لما قطع أصبع امرأة قيل لها ما شأنك؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. فبالتالي هو علشان فاهم، وعشان هي فاهمة عن ربنا سبحانه وتعالى، فبقى مستعذب لهذا، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني الابتلاءات اللي بتحصل دي هي من الاصطفاءات، وأنه كما قال العارفون والعالمون بأسرار حكم الابتلاءات أنه لا اصطفاء بغير ابتلاء. وبالتالي هو ساعتها يستعذب ما يراه الناس عذابا، وهو يراه أجر ويراه منا من المنان سبحانه وتعالى، لأنه أورثه أعلى المقامات. لما حصل الابتلاء بقى يعمل إيه؟ بقى أكثر قربا، بقى أكثر استغاثة بالله سبحانه وتعالى، بقى اتفتح له أبواب طاعات ما كانش منشغل بها، بقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى أحوال، وربنا اختبر هذا القلب هل يرضى أم أنه سيقع في السخط. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. هنا بقى المعنى ده اللي لا يفهمه إلا أولو الألباب، فبالتالي يعلمون إنه عشان نصل إلى اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش، هذا لابد أن يكون الإنسان في رمضاء من النعيم كله في رضاه، فيبقى يشعر ببعض الألم، لكن حلاوة الأجر تنسيه مرارة الألم، ويفهم إن الدنيا دار بلاء ودار فتن. والمعنى ده مش معنى نظري يا جماعة، احنا مش بنقول كلام كده في الآخر فض مجالس، لكن ساعة ما نكون في الواقع يبقى الحال غير الحال. لا، طول الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيختبر قلوبنا في هذا المعنى. احنا بنستقبل الامتحانات والاختبارات والابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا بيها وبيمتحننا بيها ازاي؟ فلو فهم عن ربنا سبحانه وتعالى طابت حياته، ولو ما فهمش يقعد متعذب ويتلاقيه انه طول الوقت بقى حاسس بهذه المعاني اللي للأسف الشديد تفسد عليه حياته وتفسد عليه آخرته، ويبقى خسر الدنيا والآخرة من غير ما أفهم هذا القانون، ألا وهو أن الدنيا دار بلاء، وأن الدنيا ليست بالمستقر، وأن الدنيا جعلت لهذه الاختبارات الإلهية، فهي دار ابتلاءات ودار فتن. وبالتالي لن أشعر بالراحة التامة فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى يدخل عباده عباد الرحمن أولياءه الذين تحققوا بالشر الذين أمنوا وكانوا يتقون يدخلهم جنة في الدنيا، وهذه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا. دول الرافعين شعار بس انت ترضى يا رب، دول اللي طول الوقت ينزل الأمر بولي الأمر سبحانه الولي المولى، وبالتالي يعيشون في جنة في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا كان الإنسان للأسف الشديد تايه في الدنيا، حيران في هذه الدنيا، مش واعي لهذه المعاني، مش مركز في الكلام ده، لما بيتقاله حتى هو دماغه في حتة ثانية، دماغه دلوقتي في مشاكله الأسرية وفي مشاكله المادية، وإليك عني إنك لم تبتلى ببلائي، سيبني يا عم أنت أصلك مش عارف أنا عايش في نار عاملة إزاي، فللأسف يعيش في ألم وعذاب لأنه لم يفهم هذا المعنى، فيعيش في سخط ربه وغضبه وآثار ذلك. ففي رضاه، رضا ربنا سبحانه وتعالى، قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به. أو الله الذي لا إله غيره، جنة الدنيا في الرضا. عشان كده احنا محتاجين بقى انه فعلا نتذوق هذا المعنى، ازاي ننال هذا المقام، مقام الرضا. اول حاجة اوصيكم ونفسي بها انه نلزم على لساننا رضيت بالله ربا. انا عايز قلوبنا دلوقتي تحسها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فاللي بيتحقق بهذا المعنى إنه راض بالله وراض عن الله تبارك وتعالى، هذا الذي يعيش في النعيم المقيم والله الذي لا إله غيره. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه لما قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أنا بايع نفسي بس ربنا يرضى. تعرفوا تقولوا الكلمة دي على طول على لسانكم بس انت ترضى يا رب. انتوا قاعدين بتسمعوا الدرس ده ليه؟ تحضروا دروس الداء والدواء ليه؟ احنا بنجتمع على هذا المعنى ليه؟ بس انت ترضى يا رب، بس ربنا يرضى، لعلي اسمع الكلمة التي افوز بها وانجو. يبقى شعاري في الدنيا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ساعتها ولا سوف يرضى. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا عنوانا للصالحين، ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، يتصدقون ويقومون ببذل الغالي على أنفسهم عشان الشعار بس انت ترضى يا رب. ربنا يقول سبحانه وتعالى عن الذين يعملون أعمال البر ابتغاء رضاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهي دي اللي هفت الأنفس إليها، وهي دي اللي ربنا جعلها لخير الأمة وخير الناس، جعل ذلك الفوز الثمين الذي كان للصحابة رضوان الله عليهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. احنا محتاجين ان احنا نسأل الله تبارك وتعالى ونستعيذ به كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن عشنا على هذا فاستعذنا بالله من سخطه واستعذنا برضاه، كان المآل في عيشة راضية. عشان نحقق كذلك ونتحقق بهذا المعنى رضا الله تبارك وتعالى اللي هو أعلى مطلب كان للنبيين وللصديقين، واجعله ربي رضيا وكان عند ربه مرضيا، ما قاله موسى عليه السلام: وعجلت إليك رب لترضى، وما سأله سليمان: وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا كان هذا هو عنوان الفلاح والنجاح فيتحقق الإنسان به بأن يكون أول شيء لا اختيار له قبل القضاء ولا مرارة له بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. إيه الكلام ده؟ الإنسان لو بلغ الرضا يبقى دايما يقول: اختيار الله لي خير من اختياري لنفسي. فأنا أسأل الله بشكل عام مش على جهة التفصيل. مش فاهم يعني إيه؟ يعني بقول: يا رب أسألك مالا مباركا، مش مليون، مش اتنين، مش عشرة، مش رقم، مال يبارك لي فيه. مش مهم عدده، المهم ثمرته. يبقى أنا كده لا اختيار لي، ما بعينش. بقول: يا رب أسألك زوجا صالحة، وبالتالي ربنا يرزق هذا الرجل بالزوجة الصالحة ويرزق هذه المرأة بالرجل الصالح. ما بتقولش بقى فين أو زي فلان أو علان. ليه؟ لأنه اختياري أنا بيبقى بعين الاحتياج، وبالتالي ممكن هوايا اللي يبقى طاغي ويبقى للأسف مش هو ده القرار الرشيد اللي بنتكلم عليه. فأنا بقول: يا رب زوجة صالحة، بقول: يا رب ولدا صالحة. زي ما امرأة عمران سألت ربها تبارك وتعالى، كانت تتخيل إنه من يخدم في بيت المقدس سيكون رجلا، فسألت الله عز وجل أن يهبها من يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، من يكون خادما لبيت ربنا تبارك وتعالى محررا، أي خالصا لله جل وعلا. فكانت تظن أنه سيكون ذكرا، وإذا بالله يعطيها الأنثى التي كملت من النساء، فكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، فسمى مريم بنت عمران. فمن عرفش الخير فين؟ وبالتالي يوم ما بقى فاهم كده هبقى مش حاطط سيناريوهات. طول ما أنا حاطط سيناريو طول ما أنا تعبان. ليه؟ كنت مستني حاجة والحاجة مش عايزة تيجي، وطول ما هي ما بتجيش أنا تعبان ومتسخط وحالتي حالة، والشيطان قاعد يرمي في بذور التسخط جوه القلب لغاية ما يفسد القلب، لأن الرضا يجمع القلب على الله والسخط يفرغ القلب من الله، فمن هنا تحصل المشكلة. إنما بقى لو كان الإنسان متحقق بهذا المعنى لا اختيار له قبل القضاء، يسأل الله بشكل عام ثم يقول: اختيار الله لي خير من اختياري لنفسي، وإذا لم يكن ما أريد فأرد ما يكون. يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لي وهو الأحب إليه سبحانه وتعالى فهو الأحب إلي. يبقى كده فكانوا يقولون هذه أعلى المنازل. أبو الدرداء رضي الله عنه أثر عنه أنه كان يقول إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به من قبل العباد. ها ربنا قضى هذا القدر، يبقى إيه الموضوع؟ قضى بهذا القضاء، يبقى الإنسان أنا راضي يا رب عما عاملتني به، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أسألك العفو والمعافاة، إنه يا رب اللي أنا فيه يكون الأوفق لي وليس غضبا منك علي، فإن كنت راضيا فأنا راضي. طب وأنا أعرف منين إن ربنا راضي؟ لو أنا بقيت راضي. إزاي الكلام ده؟ قالوا كده علامة رضاه عنك رضاك عنه. مش فاهم، هو مش ربنا دايما الأول؟ هو ربنا لما جاب مقام الرضا قال رضوا عن الله فرضي الله عنهم، ولا قال سبحانه وتعالى بالعكس رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الأول مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو قلب أنا راضي يبقى دي علامة إن ربنا راضي. لو أنا بقول المعنى ده بجد من جوايا ولا أجد أي شيء جوايا فيه سخط على ما أنا فيه، يبقى ساعتها الحمد لله بلغت هذه المنزلة، يبقى لا اختيار له قبل القضاء ولا برارة بعد القضاء. هتمرر ليه إذا كنت أعلم أن أحبه إلى الله أحبه إلي؟ هتمرر ليه وأنا شايف أنه ده تقدير ربي سبحانه وتعالى، وقدر الله وما شاء فعل، ولعل الواحد مننا يحب شيئا وهو الشر كل الشر له، يبقى ساعتها أسيبها على ربي سبحانه وتعالى. طب ليه بيحصل لي ده؟ واحدة دخلت تجربة مثلا خطوبة واتفسخت، اتجوزت وقعدت لها شوية وتعشمت بقى انها تستقر، وبعدين ما حصلش نصيب وطلقت، وعايشة بقى طول الوقت صراعات والمجتمع والناس ونظراتهم، واللي بيدور عادة في داخل المطلقات. ونفس الكلام واحد اتعشم له انه هيستقر في شغلانة مثلا، وللأسف الشديد ما حصلش بقى انه نجح فيها، وكل شوية مش عارف يهداله بال في موضوع الرزق، ويشتغل هنا ويضرب اخمس فزداس علشان يوصل لحاجة وما بيوصلش، فتلاقيه قاعد متسخط. لكن الصح كان يعمل ايه؟ الصح انه كان يقول ان دي كلها والله من الله تبارك وتعالى ارشادات لي وخبرات المفروض انه بيتعلمها في الدنيا علشان لا يلدغ من هذا البحر مرتين. المؤمن بيفهم كده، ويفهم انه بالعكس هذه الابتلاءات هي اللي بتعدل في شخصيته مش اللي بتلون شخصيته. يقولوا كده الشخصية القوية الشخصية التي لا تتلون في الأزمات. لا تتلون في الأزمات يعني لا، هو على نفس الحال. عارفين كده في ناس الواحد بيشوفهم من 20-30 سنة ما بيتغيروش، هم بتوع الصف الأول في الحرم في المسجد اللي بصلي فيه، هم دول البني أدمين دول، اللهم بارك، ما بيتغيروش. ليه؟ لأنه على كل الأحوال. طب ما هو أكيد يعني ابتلوا، أكيد يعني برضو حصلت لهم مشاكل في حياتهم، لكن مستقيم الحال. إنما يوم فوق وعشرة تحت وقاعد بيشغبط في الدنيا، أهو ده اللي للأسف ما فهمهاش، وقاعد بقى يقعد في هذه الصراعات وما اهتداش للرسالة الإلهية. طول ما أنا مش فاهم، طول ما أنا تعبان، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبراء. فالحياة طيبة حينما يجد الإنسان بقى هيجان الحب في حشو البلاء، اللي حبيبه لي حبيبي، يبقى يا جماعة يبقى حبيبي، مش كلام أقسم بالله، مش فض مجالس، والله الذي لا إله غيره. الحياة الطيبة كما قال بعض سلفنا هي الرضا والقناعة، طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال ميمون ابن مهران: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. هذا للأسف الشديد من الحمقى من أغبياء بني آدم، هذا الذي لا يوفق للرضا، هيعيش تعبان وللأسف الشديد مش هيعرف يتداوى، أو يقعد بس يعمل هذه المشاكل اللي بيوقع نفسه فيها ويظن ان هو كده في متنفس، طول ما هو قاعد بيتشكى وطول ما هو قاعد في هذه المساقط ان هو كده حيرتاح، وعمره ما حيرتاح. انما الرضا الذي يتحقق به العبد يورث العبد السرور بربه سبحانه وتعالى، يعيش بقى فرحان بربنا، لانه بعد شويتين ثلاثة حيفهم حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، وربنا يوريه هو ليه كان ده كله بيحصل له. فممكن حاجات الواحد يقعد يقول الحمد لله انه فعلا ما حصل ليش الموضوع الفلاني عليه كنت تهفو نفسي اليه. عايز اقول لكم قصة واحد كان في جامعة من الجامعات الخاصة المشهورة جدا في بلدنا اللي بيشار الى اهلها بالبنان، قال لي ان كانت في بنت موقفة الجامعة كلها بمعنى الكلمة، دي ملكة جمال الجامعة، فكل الشباب كان بتهفو نفسه للزواج منها. فجالي واحد قال لي تعرف انه فلانة الفلانية دي اللي هي زوجة فلان ممن كنت اعرف، قال لي دي كانت ملكة الجمال بتاعة الجامعة كلها، وبيقول لي انا كان نفسي اتجوزها، وفي اليوم اللي كنت واخد قرار اني اروح اقول لها انا عايز اخطبها اتخطبت لصاحبي، وساعتها قلت بقى يعني ارزاق والحمد لله كل واحد بياخد نصيبه، بس طبعا يعني صراحة يتحسد يعني واخد ملكة الجمال. تلف الدنيا وصاحبنا اللي متجوز ملكة الجمال اصلا يبتدي يشتكي منها، وبعد ما ينجب منها والمفترض انه الحياة تمشي يعني بشكل او باخر، بدأ الراجل ده يجي لي انا ويقول لي انا عايز اطلقها. انا طبعا عارف المعلومات، واتقال لي انه كان متجوز كذا ووضعه كذا، يا عم امسك عليك زوجك. قال لا انت ما تعرفش دي بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل، وبالفعل طلقها. الشباب بقى كانوا ايه يعني ايه ده معقولة يا ابني ده انت تسيبها قدامك بس كده حتى منظر، يعني كفاية بس ان انت يعني في الطلعة والنزلة بس تبقى متجوز واحدة زي دي. لكن لو ما اللي حصل بقى وتعرف بقى ان الطباع ايه والوضع ايه والامور ايه، فجالي بقى الاولاني يقول لي سبحان الله ده انا كنت هتجوزها، ده انا كنت هشرب حتة مقلب لو كنت وقعت في اللي بيحكي فيه ده، والامور دي كلها صرف النظر بقى عن الملابسات والظروف. بس هو كده ساعات بقى ربنا سبحانه وتعالى يبعت الانسان رسالة كده اللي هو ها شفت، عشان تعرف ان اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. هو كام واحدة خدت قرار بزواج من انسان كانت تظنه هو فتى الاحلام، غالبا كده انه ايوة ده اللي كنت بتمناه، ايوة ده اللي كل حاجة فيه، وبعد كده تيجي تقول تعالوا شوفوا المأساة اللي انا عايشاها والمشكلة اللي ما بيننا. وكام حد اختار مكان يشتغل فيه او اشتغل في بادئ حياته في مجال معين ولا نفسه اصلا للشهادة اللي قعد في تعلم علومها انتفع بيها بحاجة ولا شيء من هذا القبيل، مش شغلانة تانية، ودخل في موضوع تاني وكان قاعد يقول بقى عمري راح والسنين اللي انا اصلا قضيتها دي كلها اصلا ملهاش لازمة، وكانت كلها رسائل الهية. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل امور لاشياء معينة احنا ممكن ما نفهمهاش في بادئ الامر، لكن بعد شويتين ثلاثة نقول سبحان الله فعلا. يعني لا هي بالشهادات ولا هي بالشركات ولا هي بتتحسب بالوجهات ولا بتتحسب كده خالص، والله الذي لا إله غيره. بس مين يفهم عن الله سبحانه وتعالى إلا أولياء الله؟ الرضا هو جنة الحياة بمعنى الكلمة. لو أن إنسان فهم هذا القانون والله لطابت له عيشته، وبالفعل فلنحيينه حياة طيبة، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به. بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. هم دول بقى اللي فهموها، اللي هم مين؟ اللي لما ذاقوا لذة القرب قال لك دنيا ايه وهم ايه. تلاقي الناس التانية يا عم ده واحد بس بيغزي العين، دنيا ايه، اديني يا عم الفلوس اللي عنده دي وعيشني العيشة دي وانا ساعتها اقول بقى دنيا ايه ووجع قلبي ايه، بس ادوقها الاول. انا ما بيدخلش دماغي الكلام الدراويشي ده، كلام اللي هو بس انتوا بتقولوه كده كلمتين تطبطبوا بيهم علينا، بقول لك مش لاقيين ناكل، بقول لك ظروفنا فيها وفيها، بقول لك عندنا هم ما يتلم، وانت جاي تقول لي قرة العيون وسرور الانفس و و و. ايوه، لانه للاسف الشديد الناس معاييرها الدنيوية طاغية، ويظنون انه متاع الدنيا بكثرة الاموال والامكانيات وتحقيق الطموحات ان هو ده السقف اللي يوصل له، هو ده اللي اسمه الناجح في الحياة. ونقعد بقى نتكلم على مين هو الناجح في الحياة. طبعا اللي معاه كم مليار، طبعا المليارديرات دول هم الذين نجحوا في الحياة. هي ما بتتحسبش كده، هي بتتحسب بمقالاتها، هي بتتحسب في الاخر خالص. هو الانسان ده رسالته ايه في الدنيا دي؟ هو ربنا اهبط ادم الى الارض علشان في الاخر خالص يجمع المليارات عشان يخلد فيها عشان تبقى هي دار المستقر؟ هي ما بتتحسبش كده، مش كلام طبطبة، مش كلام واحد غلبان مش لاقي فبيعمل ايه خلاص بقى، ما فيش غير ان انا اقعد اعبد ربنا، يعني ما اعمل ايه، ما هي كده كده ملطشة فخلاص. بدل ما تبقى من ناحيتين ادينا اهو بنعبد ربنا بقى، اعوذ بالله لو ده حال الانسان. انما طول ما الدنيا متفخفخة معاه والدنيا اخر مزاج، يبقى يا عم وقت الله يحلها الله. طول ما البني ادم مش قادر يفهم هذه الرسالة الالهية هيعيش في نكد هذه الدنيا. لكن لو ذاق لذة القرب حقا ساعتها اقسم بالله لما تتعرض عليه الدنيا بما فيها. عشان كده بنشوف احوال الصالحين اللي عرضت عليهم الدنيا فنأوا عنها، يا دنيا غري غيري. هكذا كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكثر من ان يقول هذا في دعائه ومناجاته في صلاة الليل، يا دنيا غري غيري، ابعدي عني، ابعدي عني بما فيك من آلام وما فيك من فتن، إليك عني، أنا أريد القرب من القريب ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي قرة عيني سبحانه وبحمده. فلو وصل يبقى لا يتعوض عن هذا القرب بأي شيء. هتيجوا تقولوا لي طب ما تقول لنا كده، يعني كلام فعلا يعني يدخل الدماغ فعلا. هو يا جماعة لما حد ربنا بيفتح له في باب القرب منه في الاعتمار والحج، تلاقي يقول لك النفسية محتاجة مكة. اشمعنى مكة يعني؟ ليه مش قاعدة حلوة في الساحل تقعد على البلاج وتبقى قاعد كده في الجو الجميل والطبيعة الخلابة والمعاني اللطيفة للنفسية محتاجة مكة. ما هو اللي يدوق مكة بجد مش هيقول الساحل ومش هيقول المصيف ومش هيقول الكلام ده. اللي يدوق مكة بجد يقول لك أيوة في حاجة هنا بتحصل جوايا ما بتحصلش في أي حتة تاني. أيوة الله الذي لا إله غيره. في حاجة في مكة مختلفة. أيوة أنا النظر للكعبة ده بيعمل حاجة في كمية جسمي ما عرفش إيه التفاعلات اللي بتحصل. بس في حاجة غريبة بتحصل جوه الواحد. أيوة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. أفئدة هي اللي بتهوي. أيوة هو موضوع تاني. أهو ده اللي احنا بنتكلم على شيء منه اللي هو أيوة لو اتحط جنب بقى الشعور ده لذات الدنيا تلاقي بقى الواحد ساعتها بقى لا تقول لي زوجة ولا تقول لي عيال ولا تقول لي فلوس الدنيا. ده أنا أدفع فلوس الدنيا وعيش المعنى ده وعيش الإحساس ده. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها. والغلبان ده بيبقى أكثر من تنعم الملياردير فلان. والله كده مرة كنت راكب مع حد من الناس اللي سمتهم سمت الصالحين فراكب معاه مرة في تاكسي فقعد يحكي لي عن بعض المواقف اللي حصلت في حياته. فيقول لي انه سبحان الله حصل موقف في حياته كده انه كان في انسان وقع في ضائقة معينة وهو وقف معاه وحاول ان هو يساعده واكتشف بعد كده ان الراجل اللي هو واقف معاه ده وكان عنده مشكلة في الشارع فقعد يساعده فيها وانه طلع حد من الوجهاء الكبار جدا وحاول انه يستميله بكل الاساليب ويعرض عليه مبالغ ويعرض عليه حاجات قال له انت راجل شهم وانت راجل اصيل وانت وانت فبالتالي انا عايز اكافئك. لكن قال لي انا كنتش بعمل العمل الصالح علشان استنى منه حاجة. فالراجل بقى يقول له اقسم بالله انت عايش عيشة احسن من اللي انا عايشها والله الذي لا اله غيره. بقى يقول له انا فعلا غيرك انا بقول كل البني ادمين دول بفلوسي يا كذا. والله شعارات الاغنية ايه اول بس ما احط العظمة كلاب الدنيا يجروا عليها. فانا عارف ان دول كلهم بالنسبة لي كده ارملهم العظمة فكلهم يجروا عليها ويتقاتلون عليها ودي مش حاجة بالنسبة لي. يعني ايه يعني ارملهم كام الف ولا ارملهم كام بتاع اشتري زمن اشتري ناس بقرشي. انما انت اللي مع منفعش معاك الكلام ده رغم ان انا حاولت ان انا اكافئك وما كانش في دماغي ان انا خالص يعني اشتريك ولا ولا ولا بس انت فعلا اللي عايش معنى ان انا مش عايش. فبالله قولي انت عايش المعاني دي ازاي انت واصل للدرجة دي ازاي. فقال لي والله انا ما بقتش عارف ارد عليه. وهو بيحكي الموضوع مش بيحكي من باب الثناء على نفسي. قول تخيل الراجل كان فاهم انه يشتري الناس يعني باي حاجة انا مش فارقة معايا. يعني حاجة وانت مش فارقة معاك ليه يعني دي فرصة العمر ده يا عم ساعة الحظ ما بتتعوضش. راجل ملياردير وبيعرض عليك ارقام ما انت تيجي تقول بقى يعني حاجة نازلة من السماء. قال لك والله انا ما كنتش بعمل الامر ده ومستني حاجة وربنا سبحانه وتعالى يعلم وانا عايش حلو كده. انا لما جيت قربت من عيشة الراجل قلت لا ده احنا كده زي الفل. قال لي مش عارف امراض ايه ومشاكل ايه ومراته عامله في ايه. فتح لي قلبه لقيت هم وغم وكرب. سبحان الله ايه ده ازاي ده اللي من المطرفين يبقى عايش العيشه دي. انا بقى احكي لكم انه ياما شفت النماذج دي في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ياما شفتها يعني انه ناس بقى طبعا صورتهم الخارجية برستيج معين ومكانة اجتماعية معينة لكن عنده شوية مشاكل وربنا يلجئه الى انه مش عارف يعمل فيها ايه. فيبتدي بقى ايه، هو انا مسحور، هو انا محسود، هو انا عندي مشاكل، اصلا انا الحياه مش ماشيه. انت الحياه بالنسبه لك مش ماشيه؟ اي أيوة والله، انا ابتليت ان ابني مدمن مخدرات، ابتليت ان اصلا علاقتي الزوجيه بمراتي اسوأ ما تكون، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لنا، انا طول الوقت في مشاكل اجتماعيه، انا صديقي الحميم اللي كنت مشاركه اصلا خني، اصلي تعرضت لمشاكل. وهي تيجي تقول لك انت مش عارف، احنا من بره هلا هلا ومن جوه ما يعلم الله، انا جوزي اصلا كل يوم والتاني في خيانات وبلاوي سودة، ووصلنا الى درجة انا لا ادرى اسيبه، لانه طبعا الوضع الاجتماعي للاولاد عايشين فيه، واللي ما اقدرش النهاردة لو خدت انا القرار ده هما بالتبع هيبقى ايه، فانا عايشة العيشة دي المرة دي، وانا عارفة انه بيخني، وعارفة وعارفة. ايه ده ايه ده ايه ده، والله العظيم، وكم في القصور من خفايا الأمور. فبالتالي ده بقى ولا الرجل الغلبان اللي أصلا ولا في باله القصص دي كلها، ويضحك وهو بيتكلم على الغني وهو أصلا دماغه كلها دلوقتي في الصلاة اللي لازم يلحق فيها تكبيرة الإحرام، والحمد لله متقضية ورزق ربنا وافر، والحمد لله ربنا مكفينا، وإحنا مش عايزين أكتر من الكفاف، وفعلا عايش لذة هذا القرب. فقال هذا والله يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات. طب بالله، أي حد منكم في مستوى اجتماعي عالي أو يعرف ناس بالحال ده مش تلاقيه؟ لو واحد مثلا اسم كبير هو دماغه كلها، شفت بقى اللي بيتنافس معايا في السوق عايزين ان هم يسلبوني المكانة اللي وصلت لها، صراعات ومشاكل. يا عم انت مش خلاص، مش الحمد لله ربنا اتن عليك واكرمك ومعاك فلوس بتقول دي تأكل اولاد اولاد اولادي، مش الدنيا كده؟ ما يلا بقى ركز بقى في المصير، انت مالك بقى بالناس اللي قاعدة في المنافسات ازاي، واسمي في السوق ووضعي واموري. يا حول ولا قوة الا بالله، انت هتعيش كده وتموت كده قاعد في صراعات صراعات صراعات؟ اهم حاجة في حياتك بس اسمك ووضعك وفلوسك وحوالك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هم وغم وحزن ومؤوي، يدخل في صراعات ومعارضات. بل قد حصل هذا الذي فهم عن الله فرضي عن الله، قد حصل على النعيمين، وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. ما يحصل له في خلال ذلك من الآلام؟ فالأمر كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. حتى لو حصلوا في الآيات حصل بعض الألام، لكن بالاحتساب هان عليه البلاء. فبلا شك أن الاحتساب يهون الصعاب. فلا إله إلا الله، ما أنقص عقل من باع الدر بالبعض أعزكم الله. يعني يبيع اللآلئ في هذه الأقذار، والمسك بالرجيع بالروس بفضلات الأنعام أعزكم الله، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فأي عقل لهذا الخاسر؟ فهذه عقوبة مرة، عقوبة أن يسلب الإنسان لبه، أن يسلب الإنسان عقله، أن يسلب الإنسان قراره الحكيم. فلازم تتحسب صح. فإحنا عايزين نقول احسبها صح، احسبها صح، وانظر إلى الأمور بمآلاتها. دايما ادرس أي حاجة في حياتك وشوف إلى أي شيء أدت. عندنا قوانين من السنن الإلهية. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فأي حاجة تبقى لله تلاقيها تدوم ولا تنقطع، وتبقى لذة الدنيا ونعيم الآخرة. يعني اثنان اجتمع على الله وتفرق عليه، مش في ظل عرش الرحمن. متعة في الدنيا انه يلاقي الانسان فعلا الصاحب الساحب للصراط المستقيم، يلاقي الصديق اللي يكون فعلا صديق صادق، يلاقي الانسان اللي فعلا يحقق معنى المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة اخيه، يكف عليه ضيعته، يحوطه من ورائه، فيبقى نعيم في الدنيا. ويبقى ده سبب ان يكون في ظل عرش الرحمن في الاخره. يبقى جمع ما بين النعيمين ولا لا؟ انما بقى لو كانت العلاقات للدنيا دي بتنقطع على طول، ودي المصالح بتتصالح، واخد بالك، بتلاقيها بقى ايه، طول ما المصلحه قايمه العلاقه موجوده عشان المصلحه، واول ما المصلحه بتنقضي خلاص كل واحد بقى في حال سبيله، كل واحد بقى بيشوف اللي يريحه واللي فيه مصلحته. فدي للاسف الشديد اي نعيم فيها؟ يبقى للاسف كان مثلا متعشم في الناس دي انها تكون فعلا في ظهره، وان الناس دي لا، دي كانت علاقته بيهم علاقه دنيويه انتهت بانقضاء المصلحات الدنيويه، فلا يكن فيها نعيم في الدنيا ولا في الاخره، فيبقى عذاب. ولما بقى بالذات الناس ترتبط ببعض الناس وتلاقي القانون الالهي احبب من شئت فانك مفارقه، وهكذا كل حد مننا حسبها على انه الدنيا بمتاعها وبزخرفها وبزهرتها هي دي اللي هتوصله للسعاده، للاسف حسبها غلط. ومن هنا بنقعد نقول كده كل حد ما عندوش نعيم معين وبيدور على النعمة دي، بنقعد نقول طب اسأل بالله بإخلاص وصدق، اسأل اللي نال هذه النعمة، هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله وجدها نعم صافية. يعني اللي مش متجوزة واللي مش متجوز وشايفين بقى ايه، يا عم انتوا بتقولوا كلمتين وخلاص، انت مش عارف النار اللي انا فيها ومش عارف الحال اللي انا فيه، طب روح اسأله متجوزين. يعني طبعا الزواج نعمة، محدش يقدر يقول لا، لكن نعمة دنيوية فيها ما في نعم الدنيا من التنغيصات. روح اسأل الأغنياء هم فعلا ليه غني بيدخل مصحة نفسية، وأكثر مرتادي المصحات النفسية وعند الأطباء النفسيين من ذوي الجاه. ليه يا جماعة؟ ليه؟ حاجة تخلي الواحد دماغه تبقى مش قادر يستوعب. مرة واحدة جت قالت لي من علية القوم في مكالمة، قالت لي أنا كنت في الأسبوع اللي فات في منتجع الملوك، وده في سويسرا، ومش عايز أقول لك يعني إحنا ما بنروحش إلا في الأماكن دي، كان رؤساء وملوك العالم بيجوا المكان ده. من فترة قالت لي أنا كنت في منتجع الملوك ده بعد ما كان رئيس امريكا اصلا بيقضي اجازته فيه عادي. يعني انت واخد بالك احنا واصلين لفين؟ قالت لي تعالى بقى اتفرج انا كنت عامله ازاي، شعري منكوش ومش طايقه نفسي واصلا بتخانق مع طوب الارض وانا عايشه ده. انت بقى طبعا وانت قاعد كده تقول يا سلام، عارف بقى اللي بيقعد يقول لك بيروحوا المالديف ومش عارف هناك بقى سحر الطبيعة، وتقعد بقى كده تتفرج يا السلام بقى، ده لو الواحد قاعد في قعدة زي دي ده ساعتها مش عايز أي حاجة، عايز أي حاجة بعد كده بس، ده أنا كده فعلا جنة الدنيا، وكده بقى فعلا الواحد في نعيم. والله ما كده، والله الذي لا إله غيره. فبالتالي لو فهمنا عن ربنا سبحانه وتعالى وصلنا للي كان يقوله الصالحون، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في صدورنا من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العقل الرشيد، أن يبصرنا وأن يلهمنا رشدنا. احنا تواصينا بعدة أدعية محتاجين ان احنا ما ننساهاش. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم قني شر نفسي وألهمني رشدي. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا. اللهم ارزقنا لذة القرب منك ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نعلم فلا نعمل، نعوذ بك أن نقول ولا نطبق، وأن نسمع فلا نعمل ولا نفعل. نسألك يا ربنا يا ربنا أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.